محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. الآية. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. قيل أنها نزلت في سبب خاص، وهو نجوى الجماعة الذين سرقوا المتاع وتناجوا ليلصقوا تهمة السرقة بغيرهم، كأن الله جل وعلا لا يعلم عن حالهم. فأخبر جل وعلا أنه لا خير في نجواهم تلك، وأن الله سيكشف أمرهم. وقيل هذا عام، وحتى لو كان السبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله جل وعلا: كثير من نجوى العباد لا خير فيها وتعود بالضرر عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم لا عليه إلا ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيخبر جل وعلا أن كثيرا من كلام الناس لا فائدة فيه ويعود عليهم بالضرر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما وصاه بشعائر الإسلام، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وأشار صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وقال: أمسك عليك هذا، يعني كلامك. وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكما يقال: اللسان سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإن استعمل في الشر ضر ضررا كبيرا. إذا استعمل في ذكر الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشاور في الخير والإصلاح بين الناس وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وإدخال النفع على المسلمين، فنفعه عظيم. وإذا استعمل في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الزور ضررا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا استثنى الله جل وعلا من النجوى، والنجوى ما يتناجى به الاثنان فأكثر، يعني إذا اجتمع قوم يتحدثون أو يتشاورون أو يتناجون في أمر من الأمور فتلك النجوى، إلا من أمر بصدقة. إذا كانت النجوى والبحث والكلام في صدقة تصل إلى فقير وإعانة إلى محتاج فذلك خير، وهو الموعود عليه الفضل العظيم من الله جل وعلا. إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف يشمل كل ما عرف حسنه في الشرع، فهو عام في كل نفع بقول أو عمل أو صدقة أو غير ذلك من الأمور، أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين متخاصمين. فالإصلاح لأهميته ولمكانته في الشريعة الإسلامية، ولكون الله جل وعلا يحب ذلك، أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمرء أن يكذب لغرض الإصلاح بين الناس. الذي يكذب من أجل الإصلاح بين الناس معفو عنه وموعود بالثواب العظيم، حتى وإن كان ما يقوله كذبا من أجل الإصلاح، كأن يأتي إلى أحد شخصين متنافرين فيقول لأحدهما: سمعت فلانا يذكرك بالخير، سمعت فلانا يود زيارتك لكن يخشى أن ترده، سمعت فلانا يثني عليك في موطن كذا يذكرك بكذا، وإن لم يكن حصل ذلك، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ذلك حتى يقرب بين وجهات نظرهم ويسد الفجوة التي كانت بينهما، فيأتي كل واحد للآخر وهو يضمر له خيرا لما سمعه من المصلح بينهما أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح شأنه عظيم، لأن الله جل وعلا يريد من عباده أن يكونوا متآلفين، متحابين، متعاونين على البر والتقوى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يثير الحزازة والشحناء بين المسلمين: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا تناجشوا، لا تدابروا، ونهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وهكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يثير الشحنة والحزازة والعداوة والكراهية بين المسلمين أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، ذلك الصدقة والتناجي فيها والتناجي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشاور في هذا والإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح محمود وممدوح، وصاحبه موعود بالثواب، فإن كان إصلاحه ابتغاء وجه الله أثيب في الدنيا والآخرة، وإن كان إصلاحه لغرض من أغراض الدنيا أو لمن أجل أن يظهر شأنه أو أن يمدح ويثنى عليه أو أن يولف بين اثنين متفرقين لابتغاء وجه الله، فالله جل وعلا لا يضيع ثوابه ولا يستحق ثوابا في الآخرة، وإنما يعجل له الثواب في الدنيا، يثيبه بالصحة والعافية والجاه والمال والولد ونحو ذلك من أمور الدنيا، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من عمل عملا نافعا يتعدى نفعه، لأن هناك فرق بين ما يتعدى نفعه فهذا لا يضيع عند الله جل وعلا، لكن إن كان المرء قصد وجه الله فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة، وإن كان له مقصد دنيوي فالله جل وعلا يعطيه مقابل ذلك ما يعطيه في الدنيا، مثل الكافر إذا تصدق أو فعل معروفا ونحو ذلك، فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إذا فعله مخلصا لله جل وعلا في ذلك نال الثواب العظيم في الآخرة، وإن عمله لغرض دنيوي فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا ولا يضيع معروف عند الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وفي الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا ليس بكذاب، وإن كذب من أجل الإصلاح. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يعني المتفرقين المتباينين، فالإصلاح بينهم أفضل من الصدقة والصيام والصلاة التطوع. وفساد ذات البين هي الحالقة، رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، عملوا أعمالا يتعدى نفعها للغير، يوصي بعضهم بعضا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل،